اخر محاضرات اخر محاضره في دوره تاسيس معرفي للمره الرابعه. احنا هذه الدوره القت اربع مرات، هذه الرابعه هي بتلقى المره الخامسه في شكل عمود بالتوازي. طيب في محاوله مسح العالم الاسلامي على مستوى الجغرافي وصلنا الى مصر وايران وجمهوريه اسيا الوسطى. المستهدف من الدوره اصلا ليس هو السرد الجغرافي وان استعنا بالجغرافي، ولا هو السرد التاريخي وان استعنا بالتاريخ، ولا هو السرد السياسي ولا لكن هو الهدف النهائي هو ما بدانا الكلام عنه، هو الفارق بين مسار التوحيد وغير التوحيد. التوحيد اللي هو صور بالاسلام، قولوا لا اله الا الله تفلحوا. طيب لا اله الا الله دي، طب لماذا لا اله الا الله وفقط؟ يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع ان يعلنها ثوره اجتماعيه. ثوره اجتماعيه يعني عيش وحريه. نعم هناك فقر شديد مدقع، او ثوره طبقيه. ثوره طبقيه، العبيد كان يستطيع ان يستعين بالعبيد على الساده والفقراء، واول من اوى للنبي صلى الله عليه وسلم وامن به هم ضعاف الناس والفقراء والعبيد. او كان يستطيع ان يعلنها ثوره اخلاقيه. الناس والعرب فسد اخلاقه، فان استجابوا له يعني دلهم على الاسلام. او حتى هم في منتصف الطريق ارادوا ان يقطع عليه الطريق، وهو ان يملك عليه يصير ملك، ورفض النبي صلى الله عليه وسلم. وحتى الوصول الى حكم الناس، حكم الناس كان محمد صلى الله عليه وسلم الملك ده يعني ملك يرحمك الله، رفض ايضا. طب ما هو المطلوب؟ يبدو ان لا اله الا الله محمد رسول الله هذه ليست كلمه سهله، هي تحتوي في داخل لا اله الا الله محمد رسول الله مجموعه من النظم متكامله. حتى ان الناس لما قالوا لا اله الا الله محمد رسول الله فوجئوا بان الاسلام، بان مقتضى لا اله الا الله محمد رسول الله هذه ان يغيروا وجهتهم في العباده ووجهتهم وطريقه انشاء العلاقات الاجتماعيه وطريقه النظام الذي يحكمون به وطريقه البيوع والاقتصاد الذين يتبعونه و هدفه في الحياه وتصورهم على الكون. كل هذا في لا اله الا الله محمد رسول الله. حتى لما النبي صلى الله عليه وسلم كان يامرهم باي امر اجتماعي، يعني امر يبدو انه له اثر اجتماعي، كان يبدا دائما النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر. وكان ان هذا المجتمع، المجتمع الذي سوف ينشئ هو مجتمع يؤمن بالله واليوم الاخر. يعني لو زالت عنه هذه الصفه الاجتماعيه يبدو ان هذا المجتمع سيفقد جزء من شعب الايمان. حتى وضع النبي صلى الله عليه وسلم نظافة المجتمع كحد أدنى للإيمان الجامع. حد أدنى. الإيمان بضع وسبعون شعبة، وفي رواية بضع وستون شعبة. أعلاها أو أفضلها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. يعني إماطة الأذى هذه، يعني هذه ده امر اجتماعي، امر يتعلق بشكل المجتمع، شكل الطرق، شكل البيوت. ما هو نقطه الاذى، اي اذى؟ كل اذى. هذا جعله النبي صلى الله عليه وسلم، هو امر يبدو انه امر اجتماعي. طب علاقه الجار هذا امر اجتماعي. طب علاقه البيوع، لا يمنع احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب نفسه. في ايه؟ في البيوع، يعني يلتزم، يعني ممكن تربح ازيد مما يعني ربح فاحش. طواعية بدون أي رقابة ولا ضرائب ولا سجلات تربح ربح يحفظ التضخم في المجتمع، حتى لا يربح الناس ربح فاحش، حتى لا يكون دولة بين الأغنياء منهم. كل هذه الأمور تنطلق من حتى أن القرآن خطبهم بيا يا الذين آمنوا آمنوا. عشان كده حتى هناك من يفرق يقول الآيات المكية والمدنية، المكي يا أيها الناس خطاب للعقل الانساني العام، اما التكاليف دائما معظم الصور اللي فيها يا الذين امنوا في الغالب، في الغالب مدنيه، في الغالب مدنيه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم انشا مجتمع، هذا المجتمع قوامه الاساسي على، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما يجي في مجتمع المدينه يجد ان نجد ان مسار التوحيد في المدينه مختلف على مسار الشرك الذي كان في يضبط الحال

لب القضيه. هذا هو مسار المحاضرات اصلا، هو التوحيد والتفسير. التوحيد والتفسير، ان هذه البنيه التي انشاها الاسلام كانت لها طبيعه معينه. عندما ذهل او يعني نسي المسلمون بسبب الدوره التاسيسيه بقى البنيه العلميه والفكريه والثقافيه ورؤيتهم للاسلام نفسها تخلفت، فاصبحوا لا يدركون هذه الجوانب. حتى اذا اتى بعض الحكام الجهال وغيروها لم يدركوا انهم يحطمون الاعمده او انهم يخرقون السفينه. حديث القائم عليه هم يعني ممكن حد يعمل مقال انهم يهدمون الاعمده. ممكن حد يعمل دراسه بالشكل ده، ان هم بدا يكسر روابط المجتمع المسلم وهو لا يدرك انه يكسر روابط المجتمع المسلم. حتى اذا اتى حاكم كافر اصلي زي الانجليز وحاكم المجتمع لم يوجد استغراب عما يفعله الانجليز عن اسماعيل باشا. نفس المعاملات ونفس القانون، حتى اسماعيل باشا نفسه كان يطبق قانون نابليون. فلا غرابه، ويتحكم لنفس القضاء. وينشئ نفس الطرق، ويخطط نفس التخطيطات، وينشئ نفس العمران. اكبر مثال فج في التاريخ رايته الان من اكبر المكتبات التي انشئت، انشئت في مصر في التاريخ المعاصر، مكتبه الاسكندريه. هل منكم من دخل مكتبه الاسكندريه؟ من الداخل. مكتبه الاسكندريه انشئت وليس بها مسجد ولا مكان للصلاه اصلا. من انشا هذه المكتبه هو كافر، بس مش على مستوى الديانه، يعني ممكن يكون مهندس مسلم. من وضع التصميمات كافر على مستوى العمراني، والله على مستوى العمراني، هو لا يدرك تماما بنيه الاسلام. مكتبه بهذا الحجم كل روادها من المسلمين في دوره من ديار في دوله الاسلام، في محافظه من محافظات اكثر تيارات اسلاميه فيها الاسكندريه، والناس هتصلي ايه؟ هتصلي في على الترابيزات على الحيطان. اما الجامعه الامريكيه في مصر بها مكان مربع مصمى يسمى مديتيشن اريا. اللي عايز يعبد حاجه يروح في الحته دي يتامل. مديتيشن اريا حبوزي بقى البرادعي بتاعها وكده. هو عايز تعبد ايه فضيلتك؟ قال لك حضرتك تحب تاخد ايه؟ كاكاو؟ اللي هو عايز تعمل اي حاجه مديتيشن اريا. تخش تلاقي واحد بيصلي ماشي، واحد دي صلاه الصبح بتاعت النصارى ماشي، واحد يهودي ماشي، واحد بوزي اوكي، واحد داخل ينام شويه. لكن الشاهد ان هي ايه؟ هم انا في رايي الشخصي افضل من بتوع المكتبه الاسكندريه. هو ادرك ان المجتمع في مديتيشن اصلا، فعمل لهم حته يمديتيت فيها. هو اللي عمل مكتبه الاسكندريه هو عن وعي تام انه لا يجب لمنظر هذا المكتبه بهذا المظهر الحضاري أن يوجد فيها مكان تلاقي واحد ماشي بشبشب راح يتوضا جوه المكتبة. هو أدرك هذا، أنا مؤمن إن هو أدرك هذا. وعن عمد الموظفين طيب. يعني مكتبة الإسكندرية ليس بها مكان للصلاة. وفي المقابل السعودية الآن، الدولة السعودية يقال فيها ما يقال. ما زالت هناك كم كبير جدا من البنى الاجتماعية للإسلام لم يتم تدميره، هم يعملون على تدميره بدون وعي على مر الوقت. على مر الوقت وهم لا يدركون. اي لدي صديق مهندس مدني هناك، اي بنزينه او مطعم كبير او مول لا يقبل اصلا، لا تصرح له الدوله الا بمسجد وتتناسب مساحه المسجد مع حجم البنيان. لا يصرح. هذا من بقايا النظام الاجتماعي للاسلام. ما زال النظام التقاضي اكثر رحمه في الخلافات، لان خلافات الناس اقل تركيبا وكفرا عن مصر السعوديه. ليه؟ واحد يقول لك لا بس هم الدوله. لا، انا بتكلم عن السعوديه اني المجتمع، روابط المجتمع ما زالت فيها اسلام اكثر من مصر بكثير جدا. واحد يقول لك لا الشعب المصري متدين وطاهر. لا احنا مش متدينين وطاهر. السعوديه واحد يقول لك لا بس الدوله ده عايز حاجه، الدوله عايز حاجه، بس ما زالت روابط الاسلام لان السعوديه لم تستعمر ولم يتم فيها تحديث. عندما أرادوا التحديث أشهر فتوى من الشيخ محمد إبراهيم الشيخ من أحفاد محمد عبد الوهاب. هذه الفتوى يعني لم تطبع بعد موت الشيخ محمد إبراهيم مثلا لمدة 20 سنة. عندما استؤذن في أن يسمح للدولة، طبعا سلطة آل الشيخ كانت قوية جدا، بدأت تضعف كل ما مع الوقت، تغول الدولة على العلماء. فقالوا له احنا عايزين نجيب

لتجلياتها حتى الآن قد استوفيناها من حيث الأمثلة. لكن المثال إيران هو نختم به هو وجمهورية آسيا الوسطى. لماذا مهم؟ أول حاجة اختلاف في المذهب. يعني قد يظن أحد أن الكلام أن الإسلام حتى التجليات الأخرى يعني مثلا المذهب الشيعي عندما ينشئ نظام سياسي قد يكون البنية الاجتماعية مختلفة. الإجابة أن جزء كبير جدا من البنية الاجتماعية تظل كما هي دائما نحن نبدأ نقطة الرصد من عام 1500 أو من مجيء الاستعمار. نشأة الدولة الصفوية أو تشكل إيران الحديثة بالمعنى الذي نعرفه الآن هو من دولة الصفويين عام 1492. استمرت هذه الدولة أو امتدادات هذه الدولة حتى عام 1735 مجيء الدولة الشيعية. قلنا أن نموذج الدولة الصفوية من أكبر أمثلة لا هتعملوا ركن شغل وطنطاوي من ساعة ما عمل ليزر ومحدش عارف يكلمه جاي متأخر نص ساعة النهاردة بس على المحاضرة بسبب طيب الدولة الصفوية أكبر مثال على إحداث شرخ من داخل الأمة. يعني لا احنا بنتكلم على استعمار بقى خارجي. لا لا احنا في انهي محاضرة اشرنا على كتاب كولين تيرمان؟ تاني او كتاب كولين تيرمان كان اخونا عبد الرحمن مذكري كان عرفنا اصلا بالمؤلف وبالكتاب. الكتاب اكبر ميزة فيه سردية في الكتاب تظهر كيف نشأ هذا التصور او هذا الجسم الغريب داخل الأمة. يعني هل التشيع موجود قبل الصفويين؟ موجود، بس اي تشيع؟ يعني لم يكن التشيع هذا وكانه شوكة في ظهر العالم الاسلامي، او لم يكن بهذا الشرخ بهذا الحجم. بعد نشأة الدولة الصفوية لا، صار هذا الشرخ فعلا عامل هدم كبير جدا ومبدد لطاقة الأمة الاسلامية، حتى ان القوات العثمانية قعدت يمكن اكثر من 300 سنه في صراع داخلي مع الدوله الصفويه. ما يلزمني من تاريخ الدوله من ايران من اول الدوله الصفويه حتى سقوط محمد رضا في الثوره عام 1979، ما يلزمني ان مسار التحديث الذي تم في العالم السني تم على إيران وأخرج نفس المخرجات، تمام؟ وما تبقى من بنية المجتمع الإسلامي الطبيعية أو التقليدية حتى وهي مشوهة هي التي حافظت للمجتمع قدرته على كسر منظومة الاستعمار أو منظومة التحديث الغريبة على عقلية الأمة أو العقلية الغريبة على نظم الأمة. هذا السرد يعني كان مختصر للقفزات الكبيره. يعني مثلا ظهور الدوله الصفويه او اسماعيل الصفوي تقريبا عام 1472. قلنا كم قبل ذلك انا صفي الدين الاردبيلي اللي هو اللي يعتبر الظهير الايديولوجي لو مثل مثلا ال سعود ومحمد ابو هاب. صفي الدين الاردبيلي في الاصل من حركات الصوفيه السنيه في الاصل اصوله، ولكن بدء الصراع كان اختيار المذهب الشيعي كاداه صراع مع العثمانيين الاتراك السنيين. بدايه التحديث اول فكره اكتلاب نظم كان الشعب بس بدا تحديث استيراد اسلحه حديثه من انجلترا، نظم قتال حديث من انجلترا. هذا السؤال كيف يتوقف العقل الاسلامي عن انتاج يعني امه تجاهد تبدا ان تستورد نظم قتال واسلحه؟ يبدو ان حدث خلل من وقت بعيد، حتى ان من يعني ذروه سلام الاسلام حتى نقيم ذروه سلام الاسلام ناتي بمدرب اجنبي غير مسلم تدريب المجاهدين. هو ما بقاش ذروه سلام الاسلام، ما بقاش جهاد. اما خلاص بقى مختلف تغير اصلا. هو ده سؤالك كان سالته انجي قبل المحاضره. كان جهاد كان يقدر يرتكب سلاح. العقلية توقفت عن رؤية الجهاد كجهاد كرئيس كجزء من مكونات لا إله إلا الله رسول الله. فاصبح هو الغرض اصلا اما السيطره او الاحتفاظ على الممتلكات على الارض او دفع قوى اخرى. هذه القوى قد تكون قوى اسلاميه، يعني هو بيستعين بالسلاح الانجليزي من اجل الدوله العثمانيه، وهذا مسلم وهذا مسلم. فهو تغير فعلا طبيعه في المهام، تعريفه لماذا يقاتل، اللي هو جابت دايما السؤال اللي احنا كنا دايما حاطينه على الجبل، لماذا؟ يعني هي لا اله الا محمد رسول الله بتجاوب على اي سؤال، كيف ولا لماذا؟ لماذا؟ لماذا تفعل هذا؟ ظهر بقى المصطلح بقى اللي هو الطوف فانجيه او الطوبجيه، ده اللي هم بتوع المدافع والفرسان اللي بيستخدموا اسلحه حديثه جوه الجيش الصفر. حتى القفزه الثانيه، القفزه التحديث التي تلزمنا ايضا، خلاص وجود عقليه حاكم في سده السلطه على دوله تدعي مذهب من مذاهب الاسلام واستعانته ابتداء او بريطانيا، بعد كده البرتغال في صراع مع العثمانيين، ثم الروس، يبدو ان هناك خلل قادم على البنيه الداخليه. من النوادر، لا من نوادر ايران، احد الشاه، احد القاجار اللي هم بعد الدوله الافشاريه، التبغ التجاره رائجه جدا في ايران، تمام؟ فاعطى احتكار التبغ لشركه بريطانيه. طب هنا نقطه، هو التبغ اصلا المفروض ينظر ليه ابتداء، الناس يقول لك لا فاكر دي حاجه مستحدثه ولا لا، ده الشيخ الاسلام ابن تيميه هو من قبله اتكلم اصلا في الحشيش وفي النباتات، لا يعني ده موجود من زمان. الشاهد ان ايه؟ اول ما ادى عقد احتكار لشركة أجنبية، صدرت فتوى من كبار مرجعيات إيران بتحريم التبغ. تحريم التبغ لإفساد العقد على إنجزاء. لما كف الشاه وأعاد العقد مرة أخرى لدخيل، كفوا عن الفتوى وقالوا خلاص الفتوى بالإباحة. السؤال هنا، لا عقلية الحاكم نفسه هي خلاص واضح الفساد فيها. تحريم التبغ ينطبق بهدف سياسي. صحيح. الاقتصاد المحلي نص الفتوى ان هو تحريم التبغ لمفارق محاربة الإمام الزمالك كمان. نص الفتوى كانت فتوى سياسية، وهو السيد جمال الدين الأفغاني ساهم في إصدار الفتوى. صحيح. هو ضغط على الشيرازي وأقنعه إصدار الفتوى، ده كان من ناحية تانية كانت ضغوط البازار، لأن فتوى البازار يا إخوانا اللي هو السوق الاقتصادي المحلي الإيراني المحلي، التجار اللي هم التجار الإيرانيين، فتوى التبغ كانت احد الاسلحه ضد التوغل الاستعمار على الاستعمار الاقتصادي فيه. كانت احد البدايات لتحالف مع البازار، واللي ظهر بعد كده في مشروع 1906 اللي هي ثوره السوريه. صحيح. هذه الفتوى قد تكون تدشين للغريب. انا استنكر ماذا في الفتوى؟ حتى العقليه، حتى لما استخدم هذا السلاح، وان كان طبعا هذا التحالف الذي نشا منذ قبل الثوره السوريه عام 1907 وكذا، اعاده المجتمع الايراني التقليدي للتحالف للاقتصاد مع البنيه التعليميه الشرعيه، مع البنيه الاقتصاديه المرتبطه بالشرعيه عند الشيعه، خمس الشيعه، كل هذا بدا يتكتل في وجه، وان كان التكتل في جانب كبير جدا من الحفاظ على المصالح. يعني هناتي عند رضا شاه اول من اقترأ على السيطره على الوقف، السيطره على الوقف، هذا اثر بشكل غير عادي على الاخماس، اخماس المرجعيات، هذا اول تعدي على بنيتهم الاقتصاديه. ثم اوقف عام 1935 رضا ابو محمد، اثنين ان شاء الله الاثنين يولعوا مع بعض، اوقف القضاء الشرعي. يعني بدل ما الناس كانت ما زالت الاقضيه، يعني هم مش احنا شفنا التحديث، احنا من شاه عباس ده منذ القديم، يعني تقريبا 1600، ده دلوقتي احنا بنتكلم في 1900. اول مره يجي على البنيه الشرعيه يقول لك لا، ما حدش يتحكم من القضاء الشرعيين الا لو واخدين شهاده من كليه الحقوق. يعني هو الراجل ايه؟ بدأ ينزل ايه؟ في تفكيك عرى نفسه، عرى المجتمع الايراني الاسلامي التقليدي، بيبقى سواء كويسه او وحشه، لكن هو ايه؟ البيت ان لا يتحاكم للقاضي الشرعي بعد عام 1935 الا لو اخذ شهاده من كليه الحقوق. كليه الحقوق اللي هم درسوا فين؟ ممكن يكون درسوا في بريطانيا. هو فعلا معظم

فالشاهد ان صدق ده ظهر وحكومه وطنيه والغرب سقف. بعد كده راح مأمم البترول الايراني، قالوا لا انزل يا ابني في شنطه اعمل انقلاب بسرعه. وده حصل، الامريكان رجعوه بشنطه فلوس، هم قالوا له خد مليون واعمل اي حاجه عشان تسقط حكومه مصدق. صرف 100,000 اسقط حكومه مصدق والله العظيم. قال لك ايه؟ طب وجاب بقى ايه؟ لبن. وجاب بقى ايه؟ المشكله ان الثوره الاسلاميه في ايران اكبر نموذج، يعني ما يلزمنا الان في قصه ايران. طبعا هو ايران واجد في كتاب تاريخ ايران السياسي ما بين دولتين بتاع عمان السكي، وكتاب كل انترنت احنا حايلين عليه من محاضره فاتت. الثوره الاسلاميه كان البؤره الوحيده التي استعصت على الدمج داخل المنظومه الاستعماريه هو البازار او الاقتصاد الداخلي او المحلي او التجار المحليين متمركزين حول المرجعات الشيعيه. المرجعات الشيعيه جزء من استقلالها المادي اللي حافظوا بيه المعتمد على البازار والاخماس، البازار والخمس الشيعي. طب الاثنين دول جوه بنيه الدوله، يعني لو هو يقدر الشاه لو يقدر لو كان استمر وقت شويه كان فتت هذه البنيه. ليه؟ لان هو شايف ان هي هجينه او غريبه. يعني انا لقيت حد في صفحه اسمها اوت الاشتراكيين على الفيسبوك، تمام؟ فالمفروض الاشتراكيين دول المفترض لو هو فاهم نفسه، يعني هو الاشتراكي ده في الغالب هيبقى ليه نزوع نصري في الغالب، المفترض برضه هيبقى، لان اخر مره كنا اشتراكيين كان ايام عبد الناصر. فهو بيعترض على مادتين جوه الدستور، بيقول ايه؟ اول حاجه اكس اعطى للمجتمع حق انكار الشيء اللي يخالف التقاليد، وده من واجب الدوله. ده واحد، ان هو انكر ان حتى حق ان الدوله تتنازل عن حق من حقوقها في صالح المجتمع، اللي هو بيسموها الاسره الممتده. ان هي ايه؟ ان المجتمع كله يراقب بعضه، اللي هو مفهوم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال ده قال كده كل واحد هيصلح بمزاجه. والثانيه قال التعريب. قال التعريب ده شيء سيء جدا. ده هيقطع علاقتنا بالخارج، والطلبه اللي بيتخرجوا مش هيبقوا فاهمين حاجه من اللي بتنشر بره. وكان اللي هو ايه؟ انت هتظل مستهلك للمعرفه ابد الابدين. فهم هيفضلوا برضه اللي بينتجوه هو اللي لازم انت ترجعه. يعني انت ما عندكش اي فكره ان انت تنتج علومك من الداخل حتى تصير البنيه متوازنه، اللي هو انت اللي بتنتجه مهم وهو اللي بينتجه مهم، او انت بتنتجه اهم. لا، هو الفكره ان احنا ايه؟ طب ما كده احنا ما الغريب اللي ايه؟ انا التناقض في ايه؟ ان هو ده ايه؟ ده اشتراكي. يعني عشان كده جامعه الامريكيه معمل تاريخ اليسار والمصريين، هو المصريين كلهم تقريبا في مصر بعد ايام السادات دخلوا جامعه الامريكيه. طيب ده حتى في الجانب الشيعي، يعني هو مجتمع شيعي، بس البنيه الاجتماعيه للاسلام تلاقيها موجوده. يعني مثلا لو واحد راح عمان اباضيه ويروح السعوديه، هما ليهم رؤيه معاهم، وراح ايران على راي دكتور احمد حمدي يوسف كان بيقول كلمه جميله جدا، كان يقول الغرب يكره ايران لافضل ما فيها ويكره السعوديه لافضل ما فيها. السعوديه فيها جانب حسن جدا، سواء بوعي بيعملوه او مش بوعي، انه في جزء كبير جدا من البنيه الاصليه للمجتمع المسلم موجوده، لسه موجوده. ده الواحد لو عاش فتره فيه هناك يحسها. ولو راح ايران في اجزاء معينه اللي هي ما طالتهاش ايد التحديث، او لو رجعنا كمان كل ما نرجع لايام الثوره تلاقي ما زال في جزء من بنيه المجتمع المسلم محتفظ. الغريب ان هو لما بيجي مصر حاليا السقف العالي ده اللي هو احنا بنقول عليه لغايه ما الدوله تتماسك الي ما تتماسك، اللي هو ايه؟ لو الدوله هو تصور لو صانع القرار في مصر تصور ان هدفه صناعة دوله قويه اسلاميه، ايه اللي هيحصل؟ ان هو هيكسر مره اخرى كل الروابط الاجتماعيه مره اخرى، لانه متصور ان ده مش من حق المجتمع. ده المجتمع كده في حاله في سيوله غير منضبط. هيبقى بقى منضبط بايه؟ بقوانين. القوانين دي اللي هي انهي بنيه؟ اللي هو سيبها له الاستعمار، بس هو ايه؟ يعني هو مستعمر جديد، بس المره دي ايه؟ خمرت الحاج محمد، تمام؟ اسيا الوسطى انا كنت عايز اتكلم عليها، بس يعني خلاص هي واجب. هي واجب. بس انا اللي يلزمني في ايه في اسيا الوسطى؟ يلزمني في اسيا الوسطى اني انا في دولتين مثلا، يعني قازاقستان او كازاكستان اللي هي بلد القزاق، يعني حد يتصور مساحتها اكبر مننا ولا اصغر مننا؟ اصغر ولا اكبر؟ اكبر. طب هي دوله متقدمه عننا ولا اقل تقدم مننا؟ هي دوله متقدمه جدا على المستوى التقني ومساحتها من اكبر مساحات اصلا جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق لوحدها لوحدها كذا. طب هل تتصور الدول دي كلها كلها نسبه المسلمين فيها اكثر ولا اقل؟ يعني هي هي الاكثريه ولا الاقليه ولا هي تقريبا اكثريه في كلهم. طب هل تتصور ان في اي حد من دول دوله نوويه؟ دوله او دولتين منهم كان دول نوويه، واحده منهم فككت المنشات النوويه بروسيا بعد الانفصال الروم عشان بس ما نقلش ادبنا هاتوا النووي وعشان ايه؟ لان اثنين منهم امريكا نزلت فيهم قاعده. قرغيزستان واوزبكستان بتاع اسلام كريم. تمام؟ المشكله في في في في, في جمهوريات وسط اسيا التسميه الجغرافيه على المستوى الجغرافي السياسي بيسموها قلب الارض. قلب الارض. مشكله العالم الاسلامي حاليا العالم الاسلامي حاليا ان هو شبه لا يرى هذه الجمهوريه. يعني هي ايه؟ اختفت من وشه. ولما بيجي بيمارس عليها نفوذ ايران وتركيا على فكره بناء لان في كتير منهم بيتكلم تركي احيانا ومنهم كتير برضه بيبقى ليه نزوع شيعي ومنهم شيعه اصلا فعلا بيتكلموا فارس. تمام؟ زي ارمينيا واذربيجان برضه ليهم ايران وتركيا برضه بيتنازعوا عليها. المشكله برضه بيبقى نزاع ايه؟ سياسي سياسي قومي. تمام؟ المشكله ان هذه الدول اكبر تجليات تجريف لطبيعه البنى الاجتماعيه الاسلاميه حصلت على ايد الاتحاد السوفيتي من اغشم القوى اللي بتمارس هندسه اجتماعيه. هندسه اجتماعيه ان هو بيغير كل حاجه بقى. يعني يقول لك ايه؟ لا ما هو احنا غيرنا القوانين بس الناس قاعده لسه زي ما هي. فبرضه حتى لو غيرت القوانين التغير الاجتماعي بطيء بياخد وقت كبير جدا. لا الاتحاد السوفيتي ياخد مجموعه يعني ممكن ياخد 5 مليون يهجروا ويجيب روس. حصل ستالين عمل كده وقال لهم ناس ده هو لينا 20 مليون هم الاثنين في حكومتين ورا بعض لينا وستالين 20 مليون مسلم قتلوا بسبب التهجير القسري. وفي دول كتير منهم تلاقي نسبه الروس عاليه قوي. ايه السبب؟ ان هو تم تسكين قسري للروس. يعني جميع النزال الى الاعلام الروسي. لا لا ده ده منتهي ده ده ده ده قضيه منتهيه. حاليا في نزوع ان هم ايه؟ العوده القوميه. بس هو برضه لما بيجي يختاروا متاخرين علينا قوي. ايه؟ متاخرين علينا. لا بس ايه؟ هناك المشكله في ايه؟ ان ده اسوأ حاجه، ان الاتحاد السوفيتي فعلا الكفر درجات، فعلا الكفر درجات، يعني الانجليز الاتحاد السوفيتي بالنسبه للانجليز الانجليز يعني اولياء ملايكه. فعلا الانجليز يعني الاتحاد السوفيتي بيجرف كل حاجه، الديانه واللغه. موسكو مفتي موسكو كان بيفتتح مسجد كبير في موسكو فكسر ازاز شمبانيا على في الافتتاح اللي هو ده المفتي تقوله المصعب قال لك حج 33 مره ما شاء الله. ايوه هي الفكره في كده ان هو اصلا اسوأ نوعيه اسلام مدجر. طبعا العالم الاستعماري كله كل القوى الاستعماريه ادركت ان طب احنا ليه نتخانق مع المسلمين؟ يعني وكانهم مره مين اللي كان عامل مقال امريكا تقرا سوره الانفال؟ مقال خطير جدا كان عامله خالد حربي. خالد حربي اللي هو وامريكا تقرا سوره الانفال ايضا او تحفظها ايضا حاجه زي كده. هم مدركين تماما لبنيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو ايه من بني جلدتكم ما تكلمون به. يقول لك طب ما نجيب لهم واحد شكله مسلم بس هو كافر من جوه. والله العظيم اللي هو ايه تلاقي مفتي مثلا مفتي الشيشان او رئيس الشيشان حاليا لا يقول لك احنا ايه روسيا الاخ الاكبر ده قاتل نص الشعب قبل كده يعني انت مستعمر من ايام روسيا القيصريه لغايه دلوقتي. الرجاله اسلام كريموف اسوء ملف هو انسان ضد المسلمين عموما في العالم. اسمه اسلام اوزبكستان اسمه اسلام اسمه اسلام اسمه اسلام وهو كفر. هو والله هو ملحد اسلام كريموف. فالشاهد ان دول بقى اسوء نموذج للتجريف بس على كله. ليه؟ دول عجب عجب وتم استعمارهم من كذا قوه استعماريه ورا بعض ومن اسوء قوى في امسك النظاره بس انا مش شايفها خلاص. طيب في في في في كتاب حديث عن جمهوريات اسيا الوسطى ده فين هدى حد من قال طنطاوي؟ طيب اللي هو طنطاوي راح فين؟ اسمه اسيا الوسطى الهويه الضائعه بتاع احمد موفق زيدان، هو مش موجود على الانترنت، ده عايزين حد يسكنه ويفرجه. جيد جدا. لا لا لا انا هاجي انا هاجي انا هاجي انا هاجي واحد تمام. اسمه اسيا الوسطى الهويه الضائعه، اوزبكستان، قزاقستان او كازاخستان، قرغيزستان، تركمانستان. احمد موفق زيدان تمام. ده عايزين برضو نرفعه لاني الكتب اللي عن الجمهوريات في اسيا الوسطى قليله، واللي موجود احيانا في حد بيتكلم بس عن يعني ان هم ايه بعد الحاسو بيه تمام. ممكن اخده واديه لحسين بعد كده. هو بيتكلم في ايه طيب؟ ماشي. دار عمار بس في الاردن، هنشوفها في المعرض. ايه موجود في دار السلام؟ ايه ممكن يكون موجود في دار السلام؟ هو في ثلاث كتب في موضوع اسيا الوسطى ده يلزمونا مهمين، الكتاب ده وكتاب اثر التفكر الحاسوفيتي على العالم الاسلامي بتاع لواء اركان حرب فوزي طايل، وكتاب المسلمون والروسي يقررون مصير العالم بتاع الاستاذ محمد جلال كشك. في كتاب اسمه احمد عادل كمال عامل الاسلام في اسيا، قديم ولا حديث؟ لا اظن احمد عادل قديم نسبيا. هي الفكره انا عارف اكبر ميزه فيه ايه ده بتاع احمد زيد؟ ان هو 2001 فأدرك لحظة دخول الأمريكان في المنطقة اللي هو التوازن الروسي الأمريكي، ده اللي أنا كنت عايز أضبطه، اللي هو حالياً اللي هو الإسلام الأمريكي في مقابل الإسلام الروسي. قال لك طب شو اعمل كده إسلام وأنا أعمل إسلام ونشوف إسلام مين فينا اللي كيوت أكتر، فبيطلع بقى شغل حلو قوي. بس ده قديم يعني مش عارف، معظم كتب جلال كشك في الغالب ممكن تلاقيها موجودة. هو الثالث اخر واحد المسلمون والروس قرروا مصير العالم بتاع محمد جلال كشك. ايوه لا خلاص الثوره الاسلاميه، الميزه في الثوره الاسلاميه ان هي سبب وجود قوه تستطيع كسب اسوا نظام امن واستخباراتي في المنطقه كان الصفاق بتاع وسقط. ايه السبب؟ ان بنيه المجتمع المسلم اللي هو الجزء اللي متبقي بس الجزء الاقتصادي فالتحالف العلمي مع تحالف الاخماس حفظ جزء كبير جدا من الشعور الديني على الناس، افسده الان ان النظام اعاد بناء دوله قوميه حديثه بس ايه؟ بعلم خمرت الحاج ايران. عايزين نشوف حاجه زي محمد عندهم كده، مين بيسموه ايه؟ احمدي؟ خمرت الحاج احمدي مثلا حاجه كده. لا هو خلاص هو لبس يعني هو ايه؟ بص احنا هنخلي القضاء شيء حته، ما هي البنيه يعني. كان عبد الرحمن قال لي ان اكبر نسبه تعليم فني للنساء للفتيات موجوده في ايران اصلا. الفكره دي ايه؟ ده بيرمي لهم مساجد. لا ده مش فني يا حبيبي، انا بتكلم على الفن التقني، التقني العلمي. التعليم بالعموم على فكره انهم نسبه التعليم عندهم يعني نسبه القرايه والكتابه عندهم تتجاوز حاجه 90% اللي بيعرفوا يقروا ويكتبوا. فيعني الشاهد في ايه؟ ان التعليم التقني للنساء ده يتناسب مع البنيه الاجتماعيه للاسلام ولا لا؟ يعني انت إيه؟ عايز تطلع من المجتمع اكبر عدد من النساء تطلعهم ايه؟ في الرؤيه الاسلاميه. يعني انا افهم ان هم ممكن تبقى عندك انتشار كبير جدا للطب، والطب في تخصصات معينه. ممكن افهم يكون ايه عندك منطلق شرعي تقول انا عايز مثلا النساء والولاده يبقى نساء او التمريض نساء او متماشي خالص مع البنيه الاجتماعيه، لكن المهم يبقوا مهندسات او بتوع الكترونيات او يصلحوا طيارات. ليه؟ طب هو مش ليهم وظيفه ثانيه اللي هو المفروض الرجاله مش هيعملوها؟ يعني هم ليه الناس معظمها في التاريخ اخر 30 سنه او 40 سنه او 60 سنة في مصر طالعين مش متربيين؟ ايه السبب؟ في تقصير كبير جدا في المحضر التربوي الاساسي. ايوه قال لك انا متطرف، قال لك تصدق ان انا ما عرفتكش يا استاذ محمد؟ ايه السبب؟ ايه؟ ايوه انت متطرف خالص. ايوه صحيح. هي الفكرة في ايه؟ ان المجتمع نفسه وهو بيختار مهامه الحيوية بيبقى واقف منطلق من لماذا؟ فكرة احنا عايزين الراجل والست في التعليم يتعلموا. طب هو مين بيحدد المحتوى التعليمي؟ فكرة الدوائر ان احنا قلنا فين اللي لا انجي بيبقى معايا. بعتيهم؟ هات قلم كده. المفاهيم، مخزن المفاهيم لدى المرأة في الإسلام عايز تحط فيه إيه؟ هو دي الفكرة، هو ده السؤال. ولماذا أصلا يتم تعليم النساء؟ يعني أنت عايز تعلم الرجال، عايز تعلم النساء، عايز تعلمهم إيه بقى؟ هو ده السؤال، ده سؤال مطروح بشكل جاء يعني. حتى المواد النظرية أنت هي تدرس المواد النظرية اللي بيدرسها الذكر اصلا على المستوى النفسي، على المستوى النفسي في حد كان انجليزي شغال عمل دراسه مقارنه في الاختيارات، في الاختيارات هو اصلا الاسلام، الاسلام لو واحد واقف على ارضيه الاسلام يدرك بشكل شرعي قبلي، يعني قبل العلوم مش محتاج ادله شرعيه، مش محتاج ادله علميه لا نفسيه ولا بيولوجيه تاكد لي على فكره ان الاسلام بحكم الفطره ان ده تكوين ده غير دي، والتكوين النفسي ده غير دي. هو انت ليه مش في عضو لجنه بتوع الدستور؟ انا سنة بالله. فاحنا كنا ادي مثلا هنا بقى ده بقى العقل المرأة المسلمة وده عقل الرجل المسلم، هل اللي هتحط هنا هو هنا سبب؟ مستحيل مستحيل. ايه السبب؟ ان دي ليها وظيفة غير ده، مش هو ما يقدرش يعمل دي وهي ما تقدرش تعمل ده. واحد يقول لك لا بتقدر تعمل، ماشي اللي هو ايه؟ جربتها اللي هو ايه؟ يعني انا مثلا واحد يقول لك ايه؟ لا الستات يخشوا الجيش. هو طب ده حصل؟ اه جربوها ونفعت. جربوها ونفعت. طب هو ايه اللي بيحصل بقى؟ ايه الجديد يعني؟ واحد يقول لك هيخش تلاقي الدبابه مليانه دباديب. تلاقي بيادات بنك. لا حوادث الجيش نفسه. كلهم رايحين ياخدوا الراي الانجي. يعني واحد يقول لك لا عادي ونفع في قوات خاصه نساء مثلا في امريكا واسرائيل، اه ماشي موجود، لكن هل المجتمع ده، هل المجتمع ده في بنيته الاجتماعيه هو شايفهم ايه؟ يعني دي زوجه هتتجوز وام الاولاد هتربيهم، واحد يقول لك طب تربيهم ليه؟ ما يربيهم هو ضدك يعني. يعني هو الفكره ان هو ده ليه وظيفه ودي ليه وظيفه. انا كمجتمع وانا مركز بقى عايز انتج متعلمين رجال ونساء، الست هتتعلم ايه والراجل هيتعلم ايه؟ اكيد هيقع، مش لا في حاجه، في حاجه مختلفه، في حاجه مختلفه. فالشاهد يعني ان المنظومه الحاليه، حاليا ايران جمهوريه اسلاميه، طب اعلى نسبه عنوسه بتزيد جدا في ايران، واعلى نسبه تعليم تقني للنساء في ايران. ايه؟ صدق. طب هي ازاي؟ بس ايه علاقه ده بده؟ ان هي حاليا مره حد كان امريكي اشتغل على البنيه النفسيه للمراه الموظفه، يعني قال لك ايه احساس واحد مراته بتاخد ثلاث اضعاف مرتبه؟ قال لك ايه احساس؟ واحد يقول لك اه شوف انت عايزها تاخد مرتب اقل منه. هي اصلا المنطلق اللي ده منطلق منه غير ده، ده غير ده خالص، هي اختلاف في الوظائف واختلاف في البنى. ده فطرته غير فطره ده. في ايه؟ في مش معناها ان هي ايه؟ انا جبت السيره دي فقلت قال لك يعني السيده افعى في الصحاح ان الصحابيات اما كانوا بيداووا الجرحى في الحروب، في الحروب، وايه اللي كانت بتحارب مين؟ السيده مين في احد الصحابيات في غزوه في اليرموك تسعه بعمود خيمه فضيلتك. ايه هو ده؟ طب ما يدام هو هناك اهو من غير ما تحصل. فهي الفكره في ايه؟ ان هو واحد الاجابه اللي قالتها رفايده دي، الاجابه دي مش مطروحه اصلا. مش مطروحه ليه؟ لان هو 1400 سنه البعثه من تاريخ الاسلام والمسلمين دول، النساء كانوا بيعملوا ايه بقى؟ في عصر معين يعني مثلا المخطوطات الاندلسيه يقول لك يكاد تستطيع ان تجزم ان من سنه كذا لكذا مده 400 سنه مثلا، او اي مخطوطه جايه من كذا لكذا تستطيع ان تقسم غير حامل ان المخطوطه دي كانت بها ست. ليه؟ اكبر كان في عهد عبد الرحمن الناصر لا يوجد من يجهل قراءه الكتاب في الاندلس كلها، ولا يوجد شحاذ، ويمكن ان تصل الرساله من جنوب الاندلس لشمال الاندلس بسبب شبكه البريد، كان عامل الفرسان يسلموا البعض. وفي نفس الوقت كانت اكبر مهنه تعمل بها النساء نسخ كتب العلم، مهنه تتوافق اول حاجه الخط او الحاجات اللي تتعلق بالفنون او كذا، والاعمال التكراريه مش بالحكم الفطري للنساء. يعني الراجل لو بيعمل كل يوم كوسه الناس هتتسامح، واعملها مره كويسه مرتين ماشي كويسه، ثلاث مرات كل يوم صعب. الخياطه الحاجات، النساء عندهم قدره فطريه على ده ان هي تكتب مثلا،

ايه الجانب المفقود وبيمثل التحدي؟ ها؟ البنيه الاجتماعيه. ان المشكله انه يتم استنباط الاسلام كمنظومه عقديه وخلقيه وفي بيئه اصلا اجتماعيه هي محكومه باكثر النظم ضبطا تخالف الاسلام. يعني بقى احنا بنقول هنا ايه قوانين وضعيه، لا هم الوضعيه شخصيه، يعني هم اللي وضعوا اللي احنا فيه ده اصلا. واحد يقول لك ايه بس هناك الدنيا ايه تبقى مسلم ايه عايز تذبح الخروف يدوا لك كود وتروح تذبحه وبتاع ويحموه ويلبس شعار ماشي وعايز تاكل سمك تلاقيه مكتوب ايه ذبح على شارع السمك ذبح على فاكر ال الشيخ الالباني الله يرحمه الشيخ الالباني اي حد من الشيوخ الكبار في التاريخ المعاصر عنده جانب اول ما بيبقى بيحتكم لبنية الإسلام الطبيعية تلاقيه بيجاوب إجابة تتماشى تماماً مع طبيعة الإسلام ولو لم يدري الخلفية اللي احنا بنقول عليها خلفية الاجتماعية. ساعتها كان زمان يعني يمكن حدود الستينات السبعينات حد استفتي على قضية اللحم البلغاري. لحم بيجي من بلغاريا. كانت قضية اللحوم المستوردة. وكانت قضية شائكة جداً ما بين الحركات الإسلامية في التاريخ المعاصر. اللحوم المستوردة تتاكل ولا لا؟ وحتى لو ضر الزام صحيح. افراد الرساله. فسئل الشيخ الالباني ساعتها البلغار كانوا بيقتلوا المسلمين البلغار في بلغاريا. ففي كانت دعوه مقاطعه للحم البلغاري. لكن المقاطعه ليها وجهتين نظر. في واحد قال ايه؟ ان هم بيقتلوا المسلمين. فالناس قالت لك يا عم هم بيقتلوهم بس احنا بناكل اللحمه بتاعتهم مالناش دعوه. وفي ناس قالت ايه؟ القضيه اصلا هم بيذبحوها ازاي؟ ده في ناس بيقولوا ان هم بيكهربوها وفي وبلغاريا دول اصلا كانوا تحت الاتحاد السوفيتي ما يعرفوش اصلا البقره بتتذبح منين؟ ما فيش وزعوا يعني في كهرباء وفي حاجات يعني في لو حد قرا عن الحاجات دي بتتعمل فيها ازاي اللي هو ايه؟ تيجي لك يعني مثلا محطوطه قدامك فرخه كامله. فين؟ يعني براسها ومش مذبوح يعني هو انت مستويه ده كله. دي ماتت في حادثه طريق ايه؟ يعني موتوسيكل خبطها قال لك يجيبوا لها صوره انت كلها انت اللي هو دي ماتت المرحومه توفت. فكان الشيخ الالباني رد اجابه جيده. واحد قال له بس يا مولانا لو تاكدنا من انهم يذبحون اللحم على الطريقه الاسلاميه. كان اجابه جيده جدا. قال له طيب نحن على يقين من انهم يذبحون اللحم على الطريقه الشرعيه ولكن نحن على يقين ايضا انهم يذبحون اخواننا المسلمين البلغار على طريقه غير اسلاميه. يعني قال له انت انهي اللي يعني انت فين السؤال اللي ملح دلوقتي عندك؟ اللحمه؟ اكل اللحمه ولا بص ولا المسلمين اللي بيذبحوا هناك؟ هو في اثنين حاجتين بتذبح في بلغاريا. في لحمه بتذبح في بلغاريا او خفان بتذبح ومسلمين بيذبحوا في بلغاريا. هل المسالتين بالنسبه لك سواء؟ كانت اجابه يعني موفقه للغايه اللي هو ايه؟ انهي اولى؟ السؤال ان المسلمين بيذبحوا انهي طريقه هناك ولا اللحمه بتذبح في بلغاريا انهي طريقه؟ هي ده كان السؤال. فملف مسلمين اوروبا محتاج منكم بحث عشان استكمال بس الصوره لان احنا كان مستهدف ان انت تغطي مساحه الامه الاسلاميه على المستوى الجغرافي على المستوى التاريخي على المستوى النظم على المستوى الاقتصاد على المستوى السياسه على المستوى طبيعه لا اله الا محمد رسول الله وعلاقتها بكل النظم دي. هل النظم اللي بتنشئها لا اله الا محمد رسول الله متميزة تمام التميز عن كل البنى الأخرى ولا هي ممكن تتشابه أو تشترك أو بس هي فكرة إن إيه خمرة الحاج محمد هتبقى حلوة؟ يعني هي ده صلب الموضوع. هي أهم الدول المنتجين عادي عليها كل أوروبا حل ما شاء الله حاليا إحنا مش شايفين حتة في أوروبا في أي المصادر لا خلاص المفروض حاليا هذا السؤال لا يسأل. ليه؟ تتبع المصادر. هو يقول لك نصف العلم معرفة مظن العلم. يعني لو عرفت مظن المعلومة أين يظن وجود هذه المعلومة أو مركز هذه المعلومة أو مصدرها ده نصف العلم. فحضراتكم مطلوب منكم هذا على سبيل أن هو يكون واجب إيه؟ واجب ممتد هو البحث عن استكمال جمهوريات وسط آسيا في الثلاث كتب اللي احنا قلناهم. هتفاجئوا بحاجات حاجات عجيبة جدا. مثلا أوزبكستان يعني والله العظيم احنا فعلا يعني الواحد هو اي حد بيقرا صحيح البخاري المفروض يبقى مكسوف والله العظيم. يعني اوزبكستان هي عاصمتها طشقند. بخارى بلد البخاري هناك وترمذ بلد ترمذي من تلامذة البخاري صاحب السنن. هم احنا عندنا صحيحين واربع سنن سنن النسائي سنن الترمذي سنن ابو داود سنن ابن ماجه. بخارى في اوزبكستان بخارة في أوزبكستان، وترمد في أوزبكستان، وباقي الدول أبو داود السيجستاني ومسلم سوان نيسابوري، كل هذه كل هؤلاء الأئمة أصلا من جمهورية أوزبكستان اللي هي حاليا خارج الخريطة، خريطة وعي المسلمين بأن هو هناك. ده بالعكس، انا ازعم ان معارك العالم كله حاليا، يعني مشكله ثلاث دول اللي كانوا في النص ما عدا اللي هم طاجكستان وقرغيزستان وكذا ودوله ثانيه، ان هم عندهم حدود مشتركه مع افغانستان. طب هو ايه اللي حصل هناك؟ كان في سبب عدم تغير اللغه؟ لا، اللغه اتغيرت للعربي، ان هم ما اتكلموش لغه عربيه. هم بص بقى تاريخيا، شوف، مما ابتلي به العالم الاسلامي قديما استيلاء العسكر العجم على الحكم، العسكر العجم يعني العثمانيين مثلا كقوة عسكرية ساهمت على ان يظل العالم السياسي الاسلامي متماسك لفترة طويلة جدا في مقابل الاستعمار. لكن من الداخل ماذا فقد؟ ارتباط العروبة بالاسلام. يعني الترك لما بدأت تتشكل نفسية القومية التركية داخل القادة الاتراك، بدأ أن تتحول الدواوين والمراسلات الرسمية إلى تجارة تركية، وكأن إن هو ملك تركي. النقل اللي قلناه عن السلطان عبد الحميد كتبه في مذكراته، حتى هو شوف السلطان عبد الحميد الناس يقول لك سلطان وراجل محترم وبتاع، بس الراجل كان عنده تشوه غير عادي لنظام السياسة الإسلامي، هو خليفة أو هو سلطان، بيكتب إيه في مذكراته؟ يقول إيه؟ كيف يطالبون بأن ندخل بعض العرب أو بعض المصريين أو كذا من رعاية الدولة العثمانية إلى البرلمان التركي؟ أئتوا لي بدولة أوروبية واحدة تدخل ألمانيا، تدخل غير الألمان في البرلمان الألماني؟ أو إذا ما أنت شايف تركيا إيه؟ يعني أنت شايف السلطنة العثمانية إيه؟ أنت شايفها دولة تركية كبيرة لها مرافق. إيه المرافق دي؟ الهند بقى، مصر بتاع، يعني العراق، سوريا، لكن دي مرافق الدولة العثمانية. لكن هي دولة تركية بالأساس، بس دولة كبيرة شوية. هذا هو التخيل اخر ذروه التشوه. يعني واحد زي ما بيقول لك ايه، مصطفى كمال الاتراك الله يخرب بيته وقع الخلافه. يعني هو المصطفى كمال الاتراك هو ايه؟ يعني هو اللي يعني هو بس هو اللي جه خربها، وهي كانت صبحان او كانت عمران. لا، الكتاب اللي احنا اشرنا ليه في الاخر اللي هو سلام ما بعد سلام بتاع ديفيد فرونكل، جايب ان لما القوى الاستعماريه دخلت القسطنطينيه والخليفه خلاص وافق او السلطان وافق على اتفاقيه الاستسلام، القوميين اللي هم على راسهم مصطفى كمال اتراك لما بداوا يحاربوا الجيوش اليونانيه والجيوش الانجليزيه وكذا، اصدر فرمان بان محمد مصطفى كمال اتراك خائن ويعمل ضد الباب العالي وضد السلطان المسلم. يعني انت احول، يعني انت لا، حتى دول اللي هم من باب يعني ايه، من باب الحميه الجاهليه. يعني مصطفى كمال اتراك كلهم كانوا قوميين، كلهم قوميين ورافضين الاستعمار، بمجرد بس عايز دافع عن نفسه. انت اصدرت، لا خلاص، يبدو ان انت فعلا وصلت لمرحله ان لم يتبقى شيء من اثار الاسلام داخل العقليه الجماعيه. مين بقى فين بقى الورق؟ بتاعتك يا احمد، مشيتها من حد؟ طيب تجاوز البنية اللي احنا بنتكلم ان احنا عايزينه، واكيد مش هيحصل من ان احنا يعني مجرد ان احنا نقرا او نسمع كده. لا طبعا، الاسلام اصلا واقع وعاش، مش مجرد مفهوم ذهني يتم الكلام عنه. وحضرتك قلت ان حتى الحركات يعني مع الوقت ما قدرتش انها تتجاوز البنية. الحركات الاسلاميه تم حدث تشوه عندها بنيه لدرجه ان هي بقت غير مدركه الطبيعه الاجتماعيه اللي بينشئها الاسلام، لدرجه ان هي بدات تنشئ بنيه تتشابه مع البنيه الاستعماريه اصلا، اللي هي اصلا لا تتوافق تماما مع البنى اللي بتنشئها. لا اله الا الله محمد رسول الله. تمام، حضرتك بقى ما قلتش احنا كافراد هنقدر نتجاوز ازاي لما هم ما يعرفوش. يعني مثلا، يعني حضرتك مثلا احنا عايزين ان هو هنقدم في الورقه مشروع او كده، يعني ايه اللي يضمن ان احنا نفضل طول الوقت متجاوزين ونقدر يعني نطلعه بالصوره اللي احنا متخيلينها؟ ماشي، عرف الابات. طيب، هو احنا دلوقتي في يعني ايه، سؤال كويس جدا. نحن في كان السؤال ان معظم الحركات الاسلاميه التي نشات بعد الاستعمار كانت من اكبر قضاياها اعاده الاسلام مره اخرى الى الحياه. مثلا شعار البنا مثلا، او شعار الاخوان المسلمون، هو عوده الخلافه مره اخرى. حلو، طب خلاص

وبصين كده وجه يعني ايه كلهم بصوا مكان واحد الحج والطواف. حتى فكره الطواف نفسها واحد يقول لك وكانه العالم كله بيجي يؤكد على هذه المركزيه. هو مركز واحد وكان مدار الامر كله على هذا المركز. هذا المركز اللي يمثل اللي هو السدر يعني حتى في الحديث ان الكعبه دي في السماء الملائكه بتحج حوالين بيت في السماء. ده مدار الملائكه. بس المشكله ان الملائكه ليس لهم وسع ان يتخلفوا عن الوجه. اما نحن فقد نختار توحيد الوجه او مفيش اي حاجه غير التوحيد ثاني اللي هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم هذا هو الصراط المستقيم. سملهم اي خطوط بقى ثاني يعني هو ده واحد بس والباقي صور. ده ايه بقى في التجليات يعني هذا يقال ينسحب على كل ما تنشئه الانسانيه من نظم. النظام ده يتوائم مع التوحيد ولا يتوائم مع التفسير؟ يعني واحد يقول لك النظام السياسي حديث البخاري مرار بن عبد الحكم لما جه قال ان امير المؤمنين راى ان يزيد يصلح امر كذا. واحد يتكلم بقى على ان ايه هيبقى في توريث لمنصب ايه خليفه المسلمين. فلما عبد الرحمن ابو بكر قال له ايه قال له كلمه تجسد مدى ادراك مجموع الصحابه ليه ان لا ان في نظام النظام ده مختلف عن النظم الثانيه. قال له ايه كذبت يا عمري الله كذبت يا عمري الله ما الخير عرضتم لأمة محمد بل عرضتموها هرقلية. كلما مات هرقل جاء هرقل. وكأني هو مدرك ان نظام الهرقلية ده غير خليفة رسول الله. ده غير ده. طب هما من الاثنين مش هيحكموا؟ لا يعني احنا لو عملنا دولة قومية كبيرة مش هيبقى خلافة؟ لا. لو هو اللي على الرأس لا تنطبق عليه شروط انه يكون خليفه للنبي صلى الله عليه وسلم او وكان النبي صلى الله عليه وسلم لو بين ظهراني الناس فعل ما يفعله بس الفارق بس وجود واحد وعدم وجود واحد يبقى مش خليفه يبقى مريض. طيب كل ما اردت ان اقوله من تطرف و انت خدت الغطره لا هو اصلا من انت يبدو ان ليك سوابع. طيب ما لديك سؤال او حاجه تتعلق بالواجب الممتد؟ هذه سؤال ماشي. هو يعني واحنا بنقرا نسخ الاسلام في الدول الخليجيه الثانيه كان الواحد بيقرا كتير من الصراعات المذهبيه والسياسيه. صحيح. فهل اتوجدت في فتره مجتمع اللي قدر يحقق التكامل بقى في الدنيا الاقتصاديه والسياسيه والاجتماعيه والتعليميه والمنظومه تبقى كامله كده؟ شوفي هل احنا دايما هل الاسلام او المسلمون هم امه قائمه متمثله على الارض ولا هي اصلا دعوه الى امه مثال؟ هو دي الفكره ان هو هي القران لما ده المثال ده بنضربه على طول. واحد يقول لك ايه بس احنا بنقرا التاريخ اللي انا بقوله ده مش موجود بشكل مثالي في التاريخ. احيانا المستوى الانساني مدى التزام الناس بالاسلام يرتفع بهم لدرجه ان يقتربوا من المثال. بعد كده يجي واحد غشيم يروح منزل المثال او مجموعه تصلح فيقتربوا من المثال. طب هما مش امال هما امتى هيوصلوا بقى لايه؟ وهل هو يعني هي الفكره في ايه؟ هو امتى يوصل لايه؟ مفيش كده. هو هي يعني مقوله اظن علي عز الدين يقول هو الاسلام هي دعوه الى انشاء امه تامر بالمعروف وتنهى عن المنكر. مش امه متمثله على الارض حقيقه. طب هم ايه بقى الفكره في ان ده؟ ان هي البشر كلهم متعبدين من قبل الله عز وجل ان هم يجتهدوا من الاقتراب من هذا المثال كافراد وكجماعات. امتى بقى هم يعني ايه يصلوا الى اكثر راحه لانفسهم؟ ده الله غني عن العالمين يعني الله عز وجل لن يزيد في ملكه شيء لو هم التزموا ولو كفروا. حديث لو ان انسكم وجنكم على اقل ابقى رجل منكم مش هيزيد شيء في ملك الله عز وجل لو كانوا طاعين او كفار. الشاهد ان هو ايه؟ هو فقط ده بس ده محك الاختبار. يعني ده اللي هيتسال عليه الناس لو هم اصابوا اتحرك، لو هم اصابوا اصابوا ايه؟ اصابوا لانفسهم. يعني هو ربنا سبحانه وتعالى بيقول لهم ده في صلاحكم وده في نجاتكم من النار. لو هم خالفوا ده هيعذبوا انفسهم في الدنيا بمخالفة امر الله عز وجل، وفي الاخره هيعذبوا من النار في النار بقدر المخالفه. يعني ايمان فايمان وان كفر فكفر. تمام؟ فهي فكره واحد يقول لك ايه، طب هي امتى كان اللقطه في الاسلام يعني حاجه كويسه قوي؟ احنا دايما بنضرب المثال بالخلافه الراشده. خلاص؟ طب هل الخلافه الراشده كان كل الناس معاها عربيات وقاعدين في قصور وكده؟ ده الخلافه الراشده تلاقي الخليفه هدومه مقطعه، والناس سيدنا عمر بن الخطاب يقول لك عامر رماده، الناس كانت هتموت من الجوع. ايه ده؟ ايه ده؟ مش هيجي رفاه، مش هيجي رفاه اقتصادي؟ يعني ايه؟ ده مش معيار اصلا. هو اصلا هو ده معيار. يعني النبي صلى الله عليه وسلم، هو النبي صلى الله عليه وسلم شبع ابدا؟ قطعا في السيره النبي صلى الله عليه وسلم لم يشبع خالص من الاكل. طب شبع ايه؟ ده هو عشان ما كانش معاه فلوس للاثنين. في وقت النبي صلى الله عليه وسلم السيده عائشه كان يقول لك يمر علينا الهلال ثم الهلال ثم الهلال، ولا يوقد في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم او حجرات النبي صلى الله عليه وسلم نار. ده كانوا بياكلوا ايه؟ الاسودان، تمر والماء. طب ايه ده؟ يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني ما كانش في ازدهار اقتصادي وقتها؟ نفس كانت الناس معبده لرب الناس. طب هو ده المعيار؟ هو ده المعيار الوحيد. اي حاجه ثانيه ما ما ما ما فيهاش علامه صح مش جوه المعيار. يعني ممكن الحاكم لو عدل احوال الناس الاقتصاديه كلها تنضبط، لكن ممكن يعدل للنهايه والله عز وجل يبتليه. في طاعون عمواس مات فيه كثير جدا من الصحابه في الشام في خلافه عمر. خلافه عمر. واحد يقول لك ايه ده؟ يعني ربنا عذبهم بالطاعون؟ لا، هو حديث نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان الطاعون ده يا اما بياتي عذاب واما بياتي للامه رحمه. انت مبتلى من مكفرات الذنوب. الشاهد ان هو ايه المعيار للحكم؟ يعني مثلا حد دخل مسجد السلطان حسن، مسجد فخم جدا. المسجد ده لما بني مات 10,000 واحد في مصر من ظلم الحاكم. هو نفس اللي بنى المسجد. طب انا عايز اقيم الجانب الاسلامي عند الحاكم اللي بنى السلطان حسن، اقيم المسجد ان هو حلو قوي، هو مسجد جميل بصراحه، لكن هل الفكره مش ده ربنا هيسال عليه؟ الاول هيسالوا على ظلمه او عدله في الناس. يعني ده مش المعيار. واحد زي سيدنا عمر بن الخطاب وابو بكر وعثمان وعلي والحسن، ادي الخلافه الراشده. المسجد النبوي كان شكله ايه؟ يقول لك لغايه خلافه عمر كان زي ما النبي ساب، في جريد نخل وفي مش عارف ايه ده. طب ما هم كانوا فتحوا فارس والروم، كانوا ممكن يجيبوا احسن عمال ويعملوا حاجه كبيره قوي. عمر كان يقدر يعمل ده، بس هو ما عملش كده. ليه؟ هو كان فاهم على المستوى المعماري هو المطلوب، هو المطلوب محوريه المسجد مش ماده الخام اللي هيتعمل منها المسجد. لما جه حب يطور سيدنا عمر جاب لهم حصى احسن شويه. حصى شال الحصى الظلط وجاب لهم حصى هنعم. ده عمر. عثمان جاب حجاره. خلاص؟ دي لما تشوف المسجد الاموي تلاقيه متدهن. متدهن. دهن. لدرجه سيدنا عمر بن عبد العزيز لما يجي خلع كل حاجه، قال لهم شيل ده شيل ده شيل ده لغايه ضحكوا عليه حتى في التابعين، يقول لك ايه؟ يقول لك فاحتالوا عليه على عمر بن عبد العزيز، قالوا له شويه سرج كانت معموله بشكلها حلو قوي، موجوده لغايه دلوقتي حاجات منها. قالوا له لا، الروم لما جو اتخضوا قالوا ايه المسلمين يقدروا يعملوا حاجه كده؟ فقال اما وقد غزت الكفار فاتركوه. لكن واحد من التابعين صاحب الاثر بيقول ايه؟ فاحتالوا عليه. ليه احتالوا عليه؟ هو عمر لما قالوا له المدخل ده عمر بيفكر بتفكير صح اللي هو ايه؟ هي غزت الكفار. لكن هي الفكره في ايه؟ هو اللي انشاها ليه؟ مش عشان يزور. يعني هو المفروض وعمر رضي الله عنه، بس الامام احمد لما قالوا له تقبل قول الصحابي قلع الراس والعين، اقوال الصحابه في مذهب احمد يعني القران والسنه، بعد لو ما فيش حاجه ما فيش نص يبقى افعال الصحابه، فيقول لو اجتمعوا اصحاب محمد لم يسعنا خلافه، لو اختلفوا هم ناخد باي راي من الصحابه وسعنا. قالوا له طيب لو ما فيش من حد من الصحابه وجالك كلام عمر بن عبد العزيز؟ فقال هو رجل صالح ولكن لم نتعبد بكلام عمر بن عبد العزيز. يعني الشاهد ان هم ايه؟ عمر عزيز مشيت عليه اللي هو ايه؟ بس هو كان بيفكر ازاي بالاول؟ قالوا له دي عملوها حلوه ودهب شيل. ده من دهب مش تشيل. القبله زخرفوها شيل. واحد يقول لك ايه ده؟ انتوا مش ايه ده؟ انتوا مش متطورين؟ لا هو عمر بن عبد العزيز كان واضح خالد القصر لما بعت له رساله مشهوره جدا قال له بعت فلوس عشان في نقب في سور المدينه عايزين نامنها. فقال له ايه؟ كاتب له كده الرساله قال له حصن بلدتك بالعدل والسلام. بعت واحد تاني بعت له قال له بعت لهم اول حاجه قرار في قرار عمر بن عبد العزيز ان لا يعاقب الناس ما فوق الحد. مش حد اسمه ان واحد سرق واحد في حاجه دون الحد تقطع له ايده. ايه ده مين قال لك كده؟ انت مش انت الله عز وجل اعلم بعباده وهو ربنا قال ان ده يصلح الناس فانت ما يعني ما تتنططش هو ده حلو ده حلو. فاول حاجه بعتها للناس قال لا تسقط كل الاحكام من ايام الحجاج لغايه عمر بن عبد العزيز اللي بتخالف الشريعه. خلاص واحد بعت له قال له قال له احنا في بلد يقصر فيها السراق والذعار وبتاع ولا يصلحهم الا التجاوز في العقوبة ولا يصلحهم الا امن دوله يعني تجيبه يتعذبوا وبتاع. طب ما فيش في الشرع ان انت عشان مثلا سرق حاجه دون الحد تجيبه تعذبه. تعال ممكن تعذره تضربه جلده جلدتين بس ما تعملش حاجه اكتر من كده. فعمر بن عزيز قال له لا الله عز وجل اعلم بما يصلح البلد لا تزيل عن الحد. فبيقول لك البلد دي في حكم عمر بن عبد العزيز لما اقام الحكام على هذا والقضاء على هذا والعسس على هذا قال لك كانت امن بلاد المسلمين. يقول لك عايز تبقى قاعد وانت مش هتتسرق ابدا وروح البلد دي. وهي كانت مشهوره جدا في السرقه. ليه؟ ان رب العزه اعلم بنفوس عباده وما يصلح نفوس عباده من النظم الاجتماعي. لما بيجي الحاكم بيغير شيء في نظام الحكم فبيفسد شيء من التوحيد وهو لا يدري. فبيضطر ان هو يجيب بنيه اجتماعيه زائده وبنيه سياسيه زائده على اصل الاسلام عشان يستقيم الامر. مع تطور الامر تظل البنيه التي استحدثت ويسقط اصل الاسلام. لغايه ما يجي عند الاستعمار فجاه ان الاستعمار جايب بالبنيه كلها والناس يقول لك مسلمين احنا مش مسلمين بنصلي ولا ما بنصليش. الناس بتحفظ القران ولا بتحفظ. مره خليل اسماعيل في حرب الحبشه كان يقول لك بص الخلل في البنيه الاسلاميه كان لما الجيش الاسلامي بيتحارب في ايام ولاد محمد علي كان يجيبوا صحيح البخاري ويقرؤوه امام قبله مش عارف ايه في مسجد ايه استنصارا به الصحيح صحيح البخاري. وهو طبعا ده من الابتداع في الدين ولا محاله. فلما جه خسر في حرب الحبشه فجابهم هزقهم قال لهم بخاري ايه اللي يا اما انتم مش علماء صالحين زي الاولياء بتوع زمان اللي كانوا بيقروا البخاري والمنتصر يا اما خيطوا البخاري ولا ايه. فالراجل واحد من العلماء بص له في يعني هو الاجابه جميله بس برضه غلط بس هي جميله. قال له ايه؟ قال له لا البخاري كما هو هو البخاري ولكن انتم يعني افسدتم ما بينكم وبين الله. يعني ايه انتم ايه انتم ظالم يعني رد الامر لاسماعيل. لكن هو الاصل لو انا سالتيني انا اقول لك ان هم هو واسماعيل وان كان الراجل صالح صالح نفسه الشيخ اللي قال له كده ان هو قال له انت ظالم بس هو نفسه عنده خلل في فهم البخاري. هو البخاري ده يتعمل بيه ولا يتلى؟ هي دي الفكره. كلام الحسن البصري انزل القران ليعمل به فصير الناس قراءته وعمل. هي دي الفكره. هي دي ده الشاهد. طيب جاوب الراجل ده بلدياتي بالنسبه للاسلاميين احسن ناس الاسلاميين احسن ناس عندهم حاليا انت شايف ان اربع عندهم تشوه في المفاهيم ولا المفاهيم لسه موجوده؟ شايف هو بص عشان بس ايه برضه حتى يفهم عني يفهم الكلام عن عني. شوف انا عايز اسمعها منك مسجل ولا الكابتن ده مسجله فيديو وما بيهمناش. هي الفكره في ايه؟ في فرق في فرق في فرق بين مره واحد من ائمه الجرح مرة واحد من أئمة الجرح التعليم من أئمة الجرح التعليم اللي هم كانوا بيسألوا عن الرجال يقولوا له ده صادق كاذب بتاع. فواحد سألوه أئمة المسلمين يحيى بن معين سألوه عن أبوه فبص في الأرض كده وقال هو الدين هو ضعيف أو هو كذاب. واحد قال على ابنه بيسألوه أصل ده هيروي عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له فسكت قال هو كذاب. كذاب في لغة العرب هي يمكن الناس بتفهمها من كذاب دلوقتي كذاب بس لا كذاب يعني كاذب ومخطئ. كتير النبي يقول له كذبت يقول له صحابي او يقول كذب لعمر الله كذب دي يعني اخطا في الفصيح بس من فساد السنه الناس بيتصوروا انه كذب كذب لا هو لا كذب اخطا في الصحيح يعني دي فصيحه يعني. فالشاهد ان هو ايه؟ ان حاليا لما احنا دلوقتي بنفكر كل من